زي ما احنا بنلاقي اثر دلوقتي انه ده يعود على عصر الحضاره ليه الفرعونيه، ده عصر الحضاره الرومانيه ليه، مش هنلاقي تمثال اتعمل كده، مش هنلاقي مسمار اتدق كده، مش هنلاقي اله اتعملت مكتب زي ما قلنا كوبايه. لماذا؟ لان هذه الاشياء لا قدره لها. كوبايه الازاز ده، الرمله اللي اتعمل منها ازاز والخشب اللي اتعمل منه مكتب لا قدره له، فضلا انه يستحيل يكون معدوم. يقول يدل استحاله صدور الفعل الاختياري من معدوم، يعني ان خلقوا من غير شيء او موجود لا قدره له ولا حياه ولا علم ولا اراده. ساعه ما بنلاقي تمثال بنقول اه ده كان فيه بشر زمان نحتوا ليه؟ كانوا احياء ولابد وكانوا عايزين يعملوا تمثال، ونقعد ندور بقى كانوا بيرمزوا ايه بالتمثال ده، كان رمزوا ايه؟ ده اله السماء وده اله الشمس وده معرفش ايه، وده اكيد بيعملوا حاجه مبنيه، لابد لهم اراده في ذلك، لابد لهم من يعني علم معين بمعرفه مثلا نسب تكوين الجسم الانساني عشان يطلع التمثال ده مظبوط. الاهرامات دي حد يقول الاهرامات دي كده اتوجدت نفسها يا اخي؟ اي واحد ما هيقول كده مجنون. لا هيقول لابد ان الاهرام، لا اكيد الفراعنه ايه عملوا الاهرام دي لسبب، مش ممكن يكون عندهمش علم عشان يحطهم الاحجار ورا بعضها دي في الترتيب ده وتفضل واقفه الوقفه دي طول المده دي. فلابد ان يكون هذا الموجود قادرا حيا عليما له اراده، والا لم يولد الفعل. يقول ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعه داله على اراده الفاعل، وان فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. يعني القلب بيتحرك بيدق على طول زي ما هو كده، وبالتالي فمش هنقول هناك تنوع في طريقه التخصيص مثلا ضربات بطريقه معينه ضربات بطريقه ثانيه، لا كلها كده. فده لان الله عز وجل لا بد له من فعل، الله فعله وخلقه كذلك يدق بهذه الطريقه. لكن انت بتلاقي ده قصير وده طويل وده عمره قد كده، وده مات كبير وده مات بعد عمره متوسط، وده عنده عقل وده طلع مجنون، وده عنده بصر وده طلع اعمى، وده بصره قوي وده بصره ضعيف. في تخصيصات، ومش هم اللي عملوا الموضوع ده، والا لو كانوا هم اللي عملوا كان كل واحد اختار لنفسه ايه اعلى حاجه، كانش حد حرم نفسه من اي قوه. فلما وجد التخصيص المتنوع دل على إرادة الفاعل، وأن فعله بإرادة ليس بالطبع. ضربات القلب من غير إرادة من القلب، هو في إرادة من حد تاني، من تخصيصها بأنها دقات القلب دي في حدود 70 دقة أو 80 دقة في الدقيقة، أكيد من حددها كذلك له إيه؟ إرادة، بخلاف دقات قلب مثلا السلحفاه. هذه تخصيصها دل على ولود الايه؟ الاراده. لكن الاراده ان هي من القلب نفسه مفهوم ملوش اراده فبالطبع، ولذلك ولود التخصيص يدل على ان الفاعل يفعل باراده. يقول وما فيها ما في المفعولات من المصالح والحكم والغايات المحموده دلة على حكمته تعالى. عشان كده بيقول المفعولات دل على الافعال والافعال دل على الصفات. بيقول ما فيها من المصالح، ان على سبيل المثال الهواء ده متركب بنسبه 20% اكسجين و80% نيتروجين. لو كانت زادت البتاع دي كان زمان الدنيا ولعت، اكسجين كل حاجه تولع بكل بساطه، ولو قلت كانت الناس اتخنقت. الارض، الطين، التربه دي مهيئه لما توضع فيها البذره تطلع ايه؟